مقابل قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ومن رفع الله ذكره من الذي سيضع هذا الذكر؟ إلا الوضيع، إلا الحقير الذي يعود عليه حق، الذي تعود عليه كل ما يقول من سفاهة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله فقد زكاه الله، زكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى الله جميع خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ما عسى أن يقول السفهاء في حق رسول الله. وقد قال له الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ما عسى أن يقول السفهاء، ما عسى أن يقول الوضعاء في حق رسول الله أمام قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وأمام قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. زكى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واختاره لرسم خارطة الطريق لكل إنسان إلى يوم القيامة. قل إنني هداني ربي، الله يأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول ويرسم بموجبه خارطة الطريق للصراط المستقيم إلى قيام الساعة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لم يصلح لها أحد غيره عليه الصلاة والسلام. فالله قد اختاره لرسم خارطة الطريق للصراط المستقيم إلى قيام الساعة. ما عسى أن يقول السفهاء في حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي من رفع ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الله وملائكته، واعمل خط تحت ملائكته كذا، اعمل طابور لجميع الملائكة على مدار الزمن، ولك أن تتخيل هذا المشهد، إن الله وملائكته يصلون، ويصلون فعل مضارع، على مدار اللحظة احتوت الزمان والمكان إلى قيام الساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسواء صلى الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما أو لم يصلوا، فالله وملائكته يصلون على النبي. وسواء صلى المؤمنون على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما أو لم يصلوا، فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي رفع ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا؟ ما عسى أن يقول القائلون، ما عسى أن تقول العبارة البشرية في حق محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول في حقه ما قال ورفعنا لك ذكرك، ويقول في حقه ما قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. من هذا الذي سيقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم قولا؟ وما عسى أن يقول القائلون إلى قيام الساعة مقابل ما قاله الله في حق محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فقط، ما عسى أن تقول العبارة البشرية إلى قيام الساعة أمام قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أراد أن يصل إلى محبة الله فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي نفسي ونفوسكم بيده، ليس هناك من طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو أمر الله وقوله: قل إن كنتم تحبون الله ما فيش قدامكم ولا طريق. من أجل أن تصلوا إلى محبة الله ليس من أمامكم طريق سوى هذه الطريق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، غير كده ما فيش. من أجل أن تصلوا إلى محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هل هناك من تزكية لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه التزكية؟ ما المقصود من العبادة؟ أن يصل العابدون جميعا إلى محبة الله؟ هذا أقصى ما يصل إليه العابد، أن يصل إلى أن الله يحبه. الله يقول: ما فيش طريق، ما فيش طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بغير فاتبعوني لن يحببكم الله. هذا مش كلام بشر، هذا كلام الله على لسان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والذي نفسي بيده، لا يصح إيمان مؤمن إذا خالق في نفسه شعور بعدم القبول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون. من قال ذلك؟ إنه الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، مش في ألسنتهم. كذا يقول واحد في نفسه، والله هذا كلام من بركيهم في نفسه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محمد رسول الله. من قال ذلك؟ قال ذلك الله، الله الذي قال ذلك. محمد رسول الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله، محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. كره من كره ورضي من رضي، محمد صلى الله عليه وسلم قد زكاه الله. كره من كره ورضي من رضي، محمد رسول الله. وما عسى أن يقول السفهاء في حق رسول الله إلا إظهار لسفاهتهم، إلا إظهار لحقارتهم، لأنهم لا يقللون من شأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع الله ذكره. من سيرفع ذكره بعد أن رفع الله ذكره؟ ومن سينقص من قدره بعد أن رفع الله قدره. والله الذي لا إله إلا هو ما يسفهون إلا أنفسهم ولا يحقرون إلا أنفسهم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته في أعين الله، ومن قال في حقه شيء فالحكم لله في من قال، وهذا قول الله: فاصبر لحكم ربك وسنرى حكم الله في حق السفهاء الذين قدحوا في حق رسول الله. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا إله إلا الله، أي تقدير، أي شأن لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول له: فإنك بأعيننا. فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقد صبر محمد صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربه كما أمره الله، وأتم وظيفته عليه الصلاة والسلام، وأكمل الله دينه على يد محمد، ولم يستطع أحد على مدار التاريخ، بل لم يختار الله أحد على مدار التاريخ أن يكمل دينه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وتبلغه لرسالته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي جاء به محمد، اختاره الله، اصطفاه الله. وليقول السفهاء ما قالوا: فما سفاهتهم إلا عائدة عليهم. ونحن في انتظار حكم الله في حق السفهاء الذين قالوا في حق محمد ما قالوا. وحكم الله قائم قائم كما وعد الله. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. كلمات شعري في علاك صلاة، وأنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد، ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، كان المنافقون يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيرضونهم بكلام، ثم إذا رجعوا إلى بعضهم قالوا: إنما نحن مستهزئون. بمن؟ بمحمد وأصحابه. استهزاؤهم بمحمد وأصحابه لا ينقص من قدر محمد ولا أصحابه، لأن الله قد زكاهم، محمد رسول الله والذين معه. فعلى من يعود هذا الاستهزاء؟ إنما يعود على المستهزئين أنفسهم. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بنا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما يقوله القائلون في حق محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقص من قدر محمد، إنما يحاربون الله بأقوالهم. عندما يقول الله في كتابه محمد رسول الله، ويجي واحد سخيف يقول ليس برسول، ويقول عنه من الألفاظ ما يقول إنه لا ينقص من قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رفع الله قدره، ولكنه يكذب الله. هذا الذي حصل، إنه يكذب الله. الله يقول محمد رسول الله، وهذا يقول ما هوش رسول الله. يعني الله عند هذا القائل السفيه كذاب تعالى الله عن ذلك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. عندما يستهزئ أحد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقص من قدر رسول الله شيئا، إنما يكذب الله في رفع ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما يكذب الله في رفع قدر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحصل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو من هو عند الله. والقائلون السفهاء في حق محمد إنما يكذبون الله ويحاربون الله في أقوالهم، وسيرون حكم الله فيهم، حكم الله الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى قيام الساعة: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. سيحل حكم الله في هؤلاء السفهاء. إذا كان مجموعة مجاهدين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الكفار، وأثناء عودتهم قالوا كلاما في حق الصحابة إنهم أصحاب بطون كبيرة كذا يدوروا أكل، بهذا المعنى يعني سخروا من الصحابة، من الصحابة رضوان الله عليهم الذين قال الله في حقهم محمد رسول الله والذين معه. تنزل الآية وهم في الطريق لتقول لهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طبعا هم ما ذكروا لا الله ولا الآيات ولا الرسول، هم ذكروا الصحابة بس، لكن الله زكى هذا المجنون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بآياته التي أنزلها، وهؤلاء بأقوالهم هذه يكذبون الله وآياته ورسوله. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب احنا عايزين مش مقبول حتى الأسف. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم كانوا قاتلوا الكفار، كانوا يقاتلوا الكفار، فعندما بدرت منهم هذه السفاهة في حق صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله على لسان محمد بآياته، اعتبر الله هذه السخرية سخرية بالله، استهزاء بالله وآياته ورسوله. والأمر أبعد من ذلك. صوروا معي كذا اثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، يحصل ما يحصل منهن في أن يتظاهرين على وجه، وليس موضوع الحال أن نحن نشرح القصة، لكن أبين ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عند أحبابه إذا أخلوا بخدره. الله يقول لزوجاته الذين رضي الله عنهن: فإن تظاهر عليه، يعني نشوف نخلي بالك لا تقللنش من قدر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ايش بعده. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. ويكفي هذه أن تقطع النفس، فإن الله هو مولاه. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وجبريل، اعمل لك طابور الآن، وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. لا إله إلا الله. هذا تحديد، تهديد لأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن يكون تهديد الله لأعدائه. فإن تظاهر عليك فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي يقاطع طريق الآن، الآن أي يقاطع طريق، هل تعلم أنه يحارب رسول الله؟ مع أنه أكيد ما يسايفش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرح على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الآن وإلى قيام الساعة أي يقاطع طريق يحارب رسول الله، ومحاربته لرسول الله محاربة لله. واسمع لقول الله، هذا ليس قول لأحد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك شوف، لا احترم الناس، ما تقطعش الطريق عليهم، ما تسرقش أحد، ما تؤذيش أحد، وهذا القول بأمر من الله. وقال آدمي هذا ما عبرش هذا القول، يقول له الله أنت تحارب الله ورسوله على مدار التاريخ. قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل علمت ماذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد قد اختاره الله وزكاه الله وكمله الله، ومن قدح في حق محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقص من قدر محمد، لأن الله قد رفع قدره. إنما هذا القادح يدخل بحرب مع الله لأنه يكذب الله في تكميله لمحمد، لأنه يكذب الله في رفع شأن محمد، لأنه يكذب الله في رفع قدر محمد. فمحمد هو محمد رسول الله عند الله، ويكفيه شرف أنه كان مثال لكمال العبودية، والتي ضربها نموذج للبشر إلى قيام الساعة. ومن أراد الوصول إلى الله فوالله الذي نفسي بيده، ليس هناك من طريق إلا طريق رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هكذا قال الله، قلت ما قال الله، قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أدخلنا مدخل صدق، أدخلنا مدخل صدق، أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد على كل حال. أنت المحمود بذاتك قبل أن يحمدك الحامدون. الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.